أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هنا قد انفذ أنه لا يكون من قبل الرسوم الالتزام مانع عن إجراء الرسوم الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع نظر عنه، كما لا يدفع بها مسرور عدم الالتزام به. توضيح هذه العبارة يتوقف على مقدمة. وهي المقدمة أنه لا يجري الأصول ولا تجري الأصول العملية في الشبهات الحكمية والموضوعية في مورد العلم التفصيلي، هذا مما لا شك فيه. وكذلك لا شك في جريان الأصول الشبهات الحكمية والموضوعية إذا كانت الشبهة بدلية ولم تكن مقرونة بالعلم الإجمالي، هذا أيضا مما لا شك فيه. وإنما الخلاف والإشكال في جريان الأصول في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي في مورد العلم الإجمالي، هنا إشكال وخلاف في جريان الأصول العملية سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. بعد هذه المقدمة نقول في المقام، الكلام في المقام هو مورد العلم الإجمالي، نعلم إجمالا بوجوب ثلاث الجمعة وحرمتها، يكون دوران الأمر بين المحمولين هنا مورد العلم الإجمالي. هل تجري إسالة عدم وجوب التزام بالحكم الواقع من الوجود والحرمة أم لا؟ هنا محل خلاف، هل تجري الأصل وهو عدم وجوب الالتزام أو لا يجري هذا الأصل؟ يقول المسند ومما ذكرنا وما ذكره المسند أنه لا يجب الالتزام أولا، وثانيا على فرض وجوب الالتزام يمكن الالتزام بما هو في الواقع، التزام بما هو الواقع، وثالثا على فرض وجوب الالتزام بالوجوب بعنوان الوجوب وبالحرمة بعنوان الحرمة وجوب الالتزام غير ممكن. وجوب الالتزام بالوجوب فقط والحرمة فقط غير ممكن، فيسقط وجوب الالتزام، يسقط وجوب الالتزام بحرمة أو الوجوب في مورد العلم الإجمالي. فإذا سقط وجوب الالتزام تجري الأصول العملية في مورد العلم الإجمالي، لأن المانع من جريان الأصول أي عدم الوجوب وعدم الحرمة هو وجوب الالتزام بالحرمة والوجوب، وإذا سقط وجوب الالتزام تجري الأصول. ولهذا يقول هكذا: ومن هنا، أي مما تقدم من سقوط وجوب الالتزام لعدم قدرة المكلف عليه في دوران الأمر بين المحظورين، انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول، لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع. لماذا؟ لسقوط لزوم الالتزام. إذا كان المانع هو لزوم الالتزام سقط بعدم التمكن المكلف من الالتزام بخصوص الوجوب أو خصوص الحرمة، فلا مانع عن إجراء الأصول سواء كان شبه حكمية أو كان شبه موضوعية في أطراف العلم الإجمالي لو كانت جارية، أي لو كانت الأصول جارية مع قطع نظر عن وجوب الالتزام، فوجوب الالتزام غير مانع فتجري الأصول. هذا هو التوضيح هذا المقطع من العبارة، مع قطع نظر عنه، أي مع قطع نظر لو كانت الأصول جارية مع قطع نظر عن وجوب الالتزام، كما لا يدفع بها محظور عدم الالتزام، كما لا يدفع بها أي بالأصول محظور عدم الالتزام به بالحكم الواقع. توضيح هذا المقطع من العبارة، هذا المقطع من العبارة إشارة إلى كلام الشيخ الأنصاري. قال الشيخ الأنصاري في هذه المسألة، قال بالتفصيل، وهو عدم وجوب الالتزام في الشبهات الموضوعية ووجوب الالتزام في الشبهات الحكمية. الدليل على هذا التفصيل، تفصيل والفرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، يقول الشيخ الأنصاري أن الأصول في الشبهات الحكمية تنافي الحكم الواقعي، تنافي الحكم الواقعي فلا تجري، والأصول في الشبهات الموضوعية لا تنافي الحكم الواقعي فتجري. توضح ذلك في ضمن مثال: نعلم إجمالا بوجوب دفن الكافر أو حرمة دفن الكافر، ورد الأمر في دفن الكافر، ولكن لا نعلم أن هذا الأمر للتهديد كي يكون دفن حراما، أو هذا الأمر للوجوب كي يكون الدفن واجبا، فيدور الأمر بين الحرمة والوجوب. هنا إسالة عدم الوجوب، براءة عن الوجوب دفن الكافر، إسالة عدم الحرمة دفن الكافر ينافي الحكم الواقعي، لأن الحكم في الواقع إن إما هو الوجوب أو الحرمة، فإسالة عدم الوجوب والحرمة ينافي ما هو الثابت في الواقع من الوجوب والحرمة، فلا تجري الأصول على هذا الفرق، أي على هذا الفرق. وهذا المثال من الشبهات الحكمية، لا تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت الشبهة حكمية، وأما إذا كانت الشبهة موضوعية فيجري الأصول. ومثال، والمثال للشبهة الموضوعية الذي ذكره الشيخ الأنصاري، أن رجلا قد حلف إما بترك وكي زوجته وإما بوث زوجته في زمان معين، في زمان معين. ففي ذلك الوقت المعين الوث إما محكوم بالحرمة أو محكوم بالوجوب، ولكن هو ناس لا يعلم فعلا الحلف بوجوب الحلف بالوث كي يكون الوث واجبا بدليل وجوب العمل بالحلف، أو بالترك الوث كي يكون الوث حراما بنفس الدليل. فهنا تجري الأثر، شبه موضوعية، تجري الأثر. الأثر عدم تعلق الحلف بوث المرأة، فليس وثها واجب. الأثر عدم تعلق الحلف بترك وثي المرأة فليس وثها حرام، فحينئذ لا يجب الالتزام، لا يجب الالتزام. لماذا لا يجب الالتزام؟ إذ الأثر في الشبه الموضوعية يخرج موردها عن موضوع وجوب الالتزام. الالتزام يجب بالوجوب ويرتفع الوجوب بعدم تعلق الحلف بالوجوب، والالتزام إنما يجب بالحرمة. هنا قد ارتفع الحرمة بالأصل الجاري في الموضوع، وهو إثالة وعدم التعلق الحرف بترك الوجه، فهنا لا يجب الالتزام. لماذا لا يجب الالتزام؟ لأن الأصل هذا الأصل الجاري يدفع به محظور عدم الالتزام، محظور عدم الالتزام. إذا ترك الالتزام ليس فيه محظور، إذ محظور ترك الالتزام يرفع بهذا الأثر، يدفع بهذا الأثر. هذا هو قول الشيخ الأنصاري. المصنف ردا لهذا القول يقول بالأثر لا يدفع محظور وجوب الالتزام، محظور عدم الالتزام لا يدفع بسبب الأصل، لا يدفع محظور عدم الالتزام بالواجب. لماذا لا يدفع؟ لأن هذا الأصل يكون مستلزما للدور. كيف مستلزم للدور؟ إذ لا يجب الالتزام إذا جرى الأصل، فعدم وجوب الالتزام يتوقف على هذا الأصل، ويجري الأصل على فرض عدم وجوب الالتزام. إذ لو كان الالتزام واجبا لا يجري الأصل، وجوب الالتزام ما نعم جريان الأصل، فجريان الأصل يتوقف على عدم وجوب الالتزام، عدم وجوب الالتزام يتوقف على جريان الأصل. هذا هو الدور، والدور باطل. فلما كان جريان الأصل دفع عدم الالتزام بالأصل مستلزما للدور، هذا أيضا باطل، فلا يدفع بالأصول محظور عدم الالتزام لكونه مستلزما للدور. فما أفاده الشيخ الأنصاري من جريان الأصل ودفع عدم الالتزام بسبب الأصل، هذا الكلام من شيخ الأنصاري ليس في محله، رد لكلام شيخ الأنصاري. إلا أن يقال أن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام. هذا الكلام تصحيح لما تقدم من جريان الأصل، رد جريان الأصل، لأن جريان الأصل مستلزم للدور، ولكن هذا الكلام من المصنف رد للإشكال في جريان الأصل والتصحيح لجريان الأصل من دون لزوم الدور. توضيح هذا الكلام كيف لا يلزم من جريان الأصل دور، توضيح هذا يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن العلم الإجمالي هل هو علة تامة للتنجز التكليف؟ بمعنى إذا علم إجمالا بوجوب شيء فلا بد من إتيان ذلك الشيء إلا التام للامتثال وللتنجز ذلك التكليف، فلا بد من إتيان ذلك الشيء ولا بد من الالتزام أيضا بوجوب ذلك الشيء، لأن العلم الإجمالي إلا التام للتنجز التكليف، بعد التنجز التكليف كما يجب الموافقة العملية تجد الموافقة الالتزامية أيضا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون العلم الإجمالي مقتضيا للتنجز التكليف، ليس إلا التام، مقتضيا للتنجز التكليف، بمعنى أنه يقتضي تنجز لولا المانع. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن المحذور الدور إنما يلزم على فرض الأول إذا كان علم الإجمالي إلة تامة للتنجز التكليفي، فتجد موافقة التزامية على هذا الفرض، فتجب موافقة الالتزامية ولا تجب الأصول، لأن الموافقة الالتزامية مانعة، إذ لو جرت الأصول لزمت الدور، إذ تجري الأصول على فرض عدم وجوب الالتزام، وعدم الوجوب الالتزام موقوف على جريان الأصول، وهذا الدور إنما يلزم لو كان علم الإجمال علة تامة للتنجز التكليف، وما ليس علم الإجمال علة تامة للتنجز التكليف، بل يكون مقتضيا يقتضي التنجز التكليف، فيتنجز التكليف لولا المانع، لولا المانع، والمانع هو إذن الشارع في الترك والترخيص الشارع في الترك، ترخيص الشارع في الترك بالأسل بإجراء الأسل مانع عن تنجز التكليف، فلا يجب الالتزام بعد الترخيص الشارع بالترك، بعد الترخيص الشارع بترك ما يحتمل أن يكون واجبا. إذ على هذا الفرق وجوب الالتزام، وجوب الالتزام على هذا الفرض وإن كان متوقفا على الأصل، ولكن الأصل لا يتوقف على وجوب الالتزام، ليس هناك توقف من جانب الأصل فلا يلزم الدور، الأصل إنما لا يجري لوجود مانع، لا يجري كي يتوقف على وجوب عدم وجوب الالتزام، إلا يقال أن استقلال العقل بالمحذور في وجوب في ترك وجوب الالتزام إنما يكون فيما إذا لم يكون هناك ترخيص، يكون علم الإجمال مقتضيا للوجوب ولم يكن هناك ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأتراك أي في ترك الواجب، ومعه أي مع الترخيص لا محذور فيه، لا محذور في ترك الالتزام كعدم وجوب الالتزام، بل ولا في الالتزام بحكم آخر لا مانع، لا محظورة في الالتزام بحكم آخر أيضا كالإباحة، كالالتزام بالإباحة، يترك الالتزام بالوجوب يلتزم بالإباحة وهو حكم آخر، إلا أن الشان حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، إلا أن الكلام في في جواز جريان الأصول كأطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب أثر عملي عليها. ومن هنا يقول المسند الشيخ الأنصاري قال أن الأصول تجري في أطراف العلم الإجمالي، ولكن صاحب الكفاية يقول أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. وشيخ الأنصاري أيضا في بعض موارده يقول أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. لماذا لا تجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي؟ يظهر من هذا الكلام، من كلام صاحب الكفاية، لأحد أمرين. الأول أن الأصول العملية وظائف ظاهرية للمكلف، فتجري إذا ترتب عليها أثر عملي، إذا ترتب أثر عملي تجري، وإلا لا تجري. وفي مورد العلم الإجمالي ودوران الأمر بين المحظورين لا يترتب عليها أثر عملي. لا، كيف لا يترتب عليها أثر عملي؟ إذ لو تردد أمر فعل بين الوجوب والحرمة، ما هو حكم عدم الوجوب وعدم الحرمة؟ أن المكلف مخير بين الفعل والترك هذا الأثر، وهذا الأثر لا يترتب على هذا الأثر على إصالة عدم الوجوب وعلى إصالة عدم الحرمة. لماذا؟ لأن هذا الأثر في هذا المورد ثابت تكوينا، ثابت تكوينا، لأن المكلف تكوينا إما أن يأتي بذلك الفعل المحتمل كونه واجبا، أو يترك ذلك الفعل المحتمل كونه حراما، فلا يترتب على الأثر أثر عملي، ولهذا لا يجري هذا الأثر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الأدلة، أدلة الأصول قاصر عن شمولها مورد العلم الإجمالي، لا تشمل موارد العلم الإجمالي. لماذا؟ إذ لو كانت الأدلة شاملة لموارد العلم الإجمالي لزم التناقض بين صدرها وزيدها، لزم التناقض بين صدر أدلة البراءة والحلية وبين زيدها. كيف يلزم التناقض بين الصدر والزيد؟ إذ من أدلة البراءة والحلية كل شيء حلال، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. مقتضى الصدر كل شيء لك حرام حتى تعرف حلال حتى تعرف أنه حرام. حلية ما تردد أمره بين الوجوب والحرمة، أو حلية ما يحتمل كونه حرام، محكوم بالحلية. ومقتضى الزيد حتى تعرف أنه حرام، وحرمة هذا الشيء معلوم بالإجمال، والعلم الإجمالي من المعرفة، فالعلم الإجمالي ثابت فمحكوم بالحرمة. فنظرا إلى الزيد السادر محكوم بالحلية، نظرا إلى الغاية محكوم بالحرمة. هذا هو التناقض، يلزم أن يكون هذا الشيء حلالا وحراما. فنظرا إلى هذا التناقض لا تجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي. هذا ما أفاده شيخ الأنصاري أيضا، هذا الدليل الثاني. إلا أن الشان حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم الترتب أثر عملي عليها، هذا إشارة إلى الوجه الأول الذي ذكرنا من الفارق، مع أنها أحكام عملية، مع أن الأصول أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية لا بد من ترتب أثر عملي عليها، وفي مورد العلم الإجمالي لا يترتب عليها أثر عملي كما ذكرنا من الفارق. هذا هو الدليل الأول على عدم جريان الأصول. الثاني مضافا إلى عدم شمول أدلتها أي أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي. لماذا لا تشمل؟ للزوم التناقص في مدلول أدلة الأصول كما ذكرنا من الخارج. على تقدير شمولها يلزم التناقص كما ادعاه شيخنا العلامة الأنصاري. هذا استدل بلزوم التناقص شيخ الأنصاري على عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وإن كان محل تأمل ونظر فتدبر جيدا، وإن كان هذا الاستدلال استدلال الشيخ الأنصاري بأن الأصول لا تجري في موارد العلم الإجمالي للزوم التناقض، هذا الاستدلال محل تأمل، في تأمل. وجه التأمل إذ هذا الدليل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، حتى تعرف أنه حرام، يلزم التناقض. لو كان المراد من المعرفة وهو غاية الحلية ومطلق العلم مطلق المعرفة سواء كان تفصيليا أو إجماليا، ولكن من المحتمل أن يكون المراد من هذه المعرفة معرفة الحرام تفصيلا، فحينئذ لا يلزم التناقض، لا يلزم التناقض. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، هل المكلف يعرف تفصيلا أن هذا الشيء حرام؟ لا، إجمالا يعرف لا تفصيلا، فمحكوم بالحلية فقد دون الحرمة فلا يلزم التناقض. الحمد لله.